والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم سيئة أولئك وَمَنْ خَلَقَ مِنْهَا

Oh, What? عليك لا قدر سمعنا ولو أنهم What's up? وَمَنْ شَهِدَ لَهُ الْأَعْدَاءُ إِنَّ لَهُ